بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ العلامة حافظ للحكمي رحمه الله تعالى في قصيدته الهائية: وما لي ولي الدنيا وليست ببغياتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها. هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تقضيها قريب زوالها. ما يسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها. إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقواته بيني وبين اغتيالها. فيا طالب الدنيا الدنيات جاهدا ألا اطلب سواها إنها لا وفى لها. فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها. لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها. وفي آل عمران وسورات فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها. وفي سورة الأحقاف أعظام واعظ وكم من حديث مجيب لاعتزالها. لقد ناظر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغرهم باختيالها. أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنات الفردوس إرثا ويا لها. وما لا إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أغشاقتهم نبالها. أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. فقل للذين استعذبوا هاروا ويدكم سينقلب السم النقيعا زلالها. ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلق ما تصرى حبالها. ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها ومالها. وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت